يعني ما يقارب الاجزاء بدلا عن الفاتحة. قال قل ايه؟ سبحان الله والحمد لله الى اخره، سنرجع اليها ان شاء الله. هل تعلمون مكانة سبحان الله والحمد لله؟ فيها نصوص خاصة بها ولا لا؟ فيها كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن. سبحان الله وبحمده، ايش سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله والحمد لله. وقدمنا مرارا بان العبرة ليست بمجرد خفة اللسان، الببغاء يقولها، ولكن يجب ان تربط اللفظ بمحتواه. كما يقول علماء العربية، الالفاظ قوالب المعاني، المعاني جواهر توضع في الفاظ تصونها. اذا كان عندك جوهرة نفيسة، حجر كريم غالي زمرد ولا ياقوت ولا اللي يكون، تحطه في علبة كبريت تحطه في جيبك، هتشوف له علبة مطهمة مطعمة منظمة، يمكن تجيب له علبة ذهبية تتناسب مع علو مكانة هذا الجوهر. فتخير الالفاظ للمعاني من اسرار العربية. ومعنى سبحان، يقول علماء فقه اللغة، الاصل في وضع الالفاظ للمعاني المحسوسة الملموسة ثم ينتقل بها الى المعنويات. نعلم بان سبحان الله بمعنى تنزيه الله عما لا يليق بجلاله. ومادة سبحان اصلها سبح، وسبح المحسوس الذي يسبح في الماء. ولماذا يسبح الانسان في الماء؟ اذا ابقيت انسانا في الماء يسبح، ليش؟ لئلا يغرق. فكذلك المسبح لله لئلا يغرق فيه بحار الشرك، لينزه ويبعد الله عما لا يليق بجلاله كما يبعد نفسه عن مهالك الغرق. والحمد لله، الحمد ثناء على المحمود لكمال ذاته وصفاته، ولا ينبغي ابدا ولا يجمع الا للمولى سبحانه، لانه كامل الذات والصفات. فاذا قلت سبحان الله نزهته عن كل ما لا يليق بجلاله، واذا قلت الحمد لله اثبتت لله جميع صفات المحامد والكمال، وهذا اقصى منتهى التوحيد. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. لا اله الا الله في حديث البطاقة، الرجل الذي يأتي يوم القيامة ولديه سجلات من الذنوب والخطايا ملأت الميزان وليس عنده شيء، فيظن انه هالك يساق الى النار، فيقال انتظر لك عندنا امانة، فيؤتى ببطاقة فيها لا اله الا الله، فتوضع في كفة الحسنات فتطيش كفة السيئات. لما يأتى البطاقة يقول لي ربي وماذا تفعل هذه بتلك سجلاتك الجبال؟ قل اصبر. فتوضع تلك البطاقة التي في عينه ولا شيء في كفة الحسنات فترجح لا اله الا الله. اذا والله اكبر، نعم اكبر من كل كبير، ولا حول ولا قوة الا بالله. المؤلف زاد كلمة العلي العظيم. روايات البخاري ليس فيها ذلك، الروايات الاخرى ليس فيها ذلك، ولكن توجد في بعض السنن ولا حول ولا قوة الا بالله زيادة العلي العظيم، ولكن في السنن الاخرى وفي الصحيحين ورواية البخاري ليس فيها هذه الزيادة. وينتهي هذا التعليم بقوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة الا بالله. وهل يظل الرجل على هذا الذكر طيلة حياته او هذا امر مؤقت الى ان يتعلم سورة الفاتحة؟

وكذلك في المغرب والعشاء، لكن اختلف في الحديث، فمن مصحح له ومن محسن ومن قادح فيه وجعله موضوعا كالحاكم وإسناده على شرط الصحيح، لكن رمي بعلة عجيبة. قال الحاكم حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوي، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا الليث ابن سعد عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قابل أن تزيغ الشمس وأخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سات، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلها مع المغرب. قال الحاكم: هذا الحديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، ثم لا نعرف له علة نعله بها، فلو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعلنا به الحديث، ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعلنا به، فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولا، ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل، فقلنا الحديث شاذ. وقال حدثونا عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى ابن أبي ابن معين وأبي بكر ابن أبي شيبة وأبي خيثمة، حتى عد قتيبة سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث، فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبا من إسناده ومتنه، ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر الحديث علة، ثم قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوع وقتيبة ثقة مأمون، ثم ذكر بإسناده إلى البخاري قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد المدائني. قال البخاري: وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ. قلت: وحكمه بالوضع على هذا الحديث غير مسلم، فإن أبا داود رواه عن يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي، حدثنا المفضل ابن فضالة عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ فذكره، فهذا المفضل قد تبع قتيبة، وإن كان قتيبة أجل من المفضل وأحفظ، لكن زال تفرد قتيبة به، ثم إن قتيبة صرح بالسماع فقال حدثنا ولم يعنعنه، فكيف يقدح في سماعه مع أنه بالمكان الذي جعله الله به من الحفظ والأمانة والثقة والعدالة؟ وقد روى إسحاق بن راهويه: حدثنا شبابة حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر فزرد الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل، وهذا إسناد كما ترى. وشبابة بن سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه، وقد روى له مسلم في الصحيح عن الليث بن سعد، فهذا الإسناد على شرط الصحيحين، وأقل درجاته أن يكون مقويا لحديث معاذ، وأصله في الصحيحين لكن ليس فيه جمع التقديم. ثم قال أبو داود: وروى هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن قريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل، يعني حديث معاذ في جمع التقديم، ولفظه عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ كان إذا زالت له الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال، وإذا سافر قبل أن تزول الشمس وأخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. قال: وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك. رواه الشافعي من حديث ابن أبي يحيى عن حسين ومن حديث ابن عجلان بلاغا عن حسين. قال البيهقي: هذا رواه الأكابر هشام بن عروة وغيره عن حسين بن عبد الباء عن حسين بن عبد الله، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن حسين عن عكرمة وعن قريب كلاهما عن ابن عباس، ورواه أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس قال: ولا أعلمه إلا مرفوعة. وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير فراح قبل أن تزيغ الشمس راكب فسار ثم نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا لم يرح حتى تزيغ الشمس جمع بين الظهر والعصر ثم ركب، وإذا أراد أن يركب فدخلت صلاة المغرب جمع بين المغرب وبين صلاة العشاء. قال أبو العباس بن سريج: وروى يحيى بن عبد الحميد